أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا Allah. الحق وإن الذين اختلفوا لا قلوب الحر يا

تَنْصُرُونَ

وإذا سألك عبادي عني

صدق الله.